بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس أثمن بعد المنى. قال الشيخ باب حد الخمر. الحديث الثامن والخمسون بعد الثلاثمائة، وهو الحديث الأول في هذا الباب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجليدة نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون. فأمر به عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر على المسلمين، وكان تحريم الخمر على مراحل متعددة، لأن الناس كانوا يشربون الخمر في ذلك الوقت بشكل كبير جدا، ربما كما نشرب الماء نحن أو كما نشرب الشاي إلى آخر ذلك. لكن الإسلام لم يأتي يحرم الخمر يعني دفعة واحدة، وإنما عود الناس تدريجيا من أجل أن يبتعدوا عن الخمر. فكانت الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد ذلك فعل أمرا آخر، فنظر بعض الصحابة إلى هذه الآية الكريمة فوجدوا فيها شيئا يغمز فيه الإسلام إلى تحريم الخمر دون التصريح. قال فيها: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ودائما العفو يقتضي المغايرة، ولما كان العفو يقتضي المغايرة فالرزق الحسن شيء والسكر شيء آخر، وكأنه يقول: السكر ليس بالرزق الحسن، شيء يخالفه. لكن بعد ذلك جاءت الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. صار الأمر الآن حصر النفع فقط في مسألة البيع والشراء والنقل والعصير وما يستفيد الإنسان من النواحي المادية، فكف بعض الناس عن الخمر. وعندما قام بعض الصحابة شاربا للخمر قائما مصليا إماما، فوصل إلى قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون. إذا انعكس عندما أخذ الخمر من عقله. فأنزل الله تبارك وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فصار الإنسان يحتاط في كل وقت من أوقات الصلاة فلا يشرب الخمر. ثم كان سيدنا عمر يقول في أثناء هذه الآيات: اللهم نزل ما في الخمر بيانا شافيا، يعني كان يشعر بتحريم الخمر من الآية الأولى. فعند بعد ذلك نزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأذكار وأسباب الرجس من عهد الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم بعد ذلك أقام النبي عليه الصلاة والسلام حد الخمر على كل من شرب، وكان الحد عبارة عن 40 جلدة، هذا ما حده النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يضرب الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم بالأيدي، بالثياب، بالنعال، يعني بأي شيء كان. ونعلم أن الضرب ليس عبارة عن تشفي، وإنما هو إقامة حد من حدود الله تبارك وتعالى. واستمر الناس كلما أخطأ بعض الناس يأتي فيحد من قبل الصحابة بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام 40 جلدة. لكن بعد ذلك ماذا حصل؟ قال: في زمن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، في زمن سيدنا أبو بكر عظيم الحد كذلك 40 جلدة. لكن ربما رأى سيدنا عمر تمادي الناس، أخذ الناس يكثرون في هذا الأمر، فماذا يفعل؟ جمع الصحابة واستشارهم، فكان من جملة من قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود ثمان، يعني من المكث أن يصل الإمام فيه تعزيرا إلى ثمان. وهناك رأي آخر لسيدنا علي رضي الله عنه، من شرب فقد هذا، ومن هذا ومن شرب فقد هذا ومن هذا فقد افترى، يعني الذي يشرب الخمر دائما لسانه لا ينضبط وربما يقذف، ومن هذا فقد افترى، ومن افترى أقمنا عليه حد الفرية وحد الفرية ثمان. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى معلقا على هذا الحديث: لا خلاف في الحد على شرب الخمر، واختلفوا في مقداره، فمذهب الشافعي أنه 40، واتفق أصحابه أنه لا يزيد على 80، وفي الزيادة على 40 إلى 80 خلاف، والأظهر الجواز. ولو رأى الإمام أن يعتده بالنعال وأطراف الثياب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مجاز، ومنهم من منع ذلك تعليلا بعسر الضبط، وظاهر قوله فجلده بجريدة نحو 40 أن هذا العدد هو القلب الذي ضرب به. وقد وضع في رواية الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضربوه، فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب. إذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استخدم آلات خاصة للتعبير، وإنما أخذ من الواقع. ما هو الواقع الذي كان عنده؟ جريد النخل، الورقة التي تكون في النخل، هذه في الوسط، فإذا أخذناها وضربنا فيها هذا، أو لفت الثياب مع بعضها وضرب به، أو ضرب بيده، فالضرب باليد يعتبر جلدة، والضرب بالثوب يعتبر جلدة، والضرب بالنعل يعتبر جلدة. إذا لكن لا يجوز لنا أن نضرب ضربا شديدا جدا يشق الجلد مثلا ويخرج الدم، أو يكون على موضع قاتل مثلا كالرقبة أو الوجه أو ما بين الأرجل، وإنما يضرب على الظهر وعلى الجنب ما يمكن أن يضربه دون أن يضرب، يمكن أن يتقي ذلك الضرب بيده. هذا ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، حتى ان الضرب حدد في الشريعه الاسلاميه، يعني لا يقال انها بياض بيض، يعني يبقى يضرب بهذا الشكل. ليست المساله مساله تشبه، انما هي اقامه حد من حدود الله تبارك وتعالى، وهذا امر هام. وكانوا يقولون: اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود. معنى ذلك نحن نكره الشرب فيك ايها المسلم، ولا فإنه لا ينطلق إلا على عدد وما يقارب ذلك. وفيه دليل على المشاورة في الأحكام والقول فيها بالاجتهاد. وقيل إن الذي أشار بالثمانين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد يستدل به أو يستدل به من يرى الحكم بالقياس أو الاستحسان. وقوله فلما كان عمر، يعني عهد عمر، يجوز أن يكون على حرف مضاف، فإن فلما كان زمن ولاية عمر وما يقارب ذلك. ومذهب مالك أن حد الخمس ثمانون على ما وقع في زمن عمر. لماذا الخلاف بين الصحابة في هذا الأمر؟ أولا، إن التقدير الذي سأل عنه سيدنا الصديق رضي الله هل كان هذا بمقدار 40 أم كان أكثر من ذلك من أجل أن نقيم الحد على الناس؟ المسألة الثانية، يجوز للإمام أن ينتقل من الحد إلى ما قبل الحد الذي يليه. معنى ذلك إن الأصل أن يكون الحد 40 وما زاد على 40 ماذا يكون؟ تعزيرا. وهذه مسألة أخرى. عندنا مسألة أيضا، أنه لو مات أثناء إقامة الحمل فهل على الآب أو الضارب من شيء؟ ننظر. إن كان قد استوفى الحمل وزاد عليه، فمثلا لو كان الحد مثلا 40 أو 80، كيف ما كان 100، كيف ما كان ذلك الحمل، ثم قام الإمام فزاد عليه ضربة ضربتين أو ثلاث، فما الحكم؟ لو جئنا إلى الفقيه فقلنا إن هذا الرجل أذنب ذنبا، وكان حده مثلا أذنب ذنب الزنا وهو غير مصاب، وكان الحد 40 80 100 جلدة. طبعا إن كان حد القدر 80، حد الزنا 100، حد شرب الخمر 4. إذا كان هذا الإنسان قد فعل الزنا والزنا فيه 100 جلدة، لكن الجلاد زاد على ذلك 5، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ وماذا بال105 مات؟ فما الحال؟ ننظر، هل مات في 5 أم مات في 105؟ سؤال يطرح دائما. نقول إنما مات في 105. هذه 105 100 بحق أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وزاد الإمام. عند ذلك نقسم الدية على 105 ضربة. 100 ساقطة لأنها بأمر من الله عز وجل. ماذا بقي؟ هذه 5 زيادة، فإن الإمام أو الآمر أو القاضي يتحمل ذلك، لأنه لا يجوز أن يزيد على حد من حدود الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكن أن نستفيد منه. وعندما يبالغ الإمام ويزيد بشكل أنه لا يصل إلى حد آخر، معنى ذلك له ربما يرى من المصلحة في ذلك، ولكن إنما ينبغي عليه أن ينظر. ربما هذا الإنسان يضرب في وقت فيه برد شديد أو فيه حر شديد، أو كان المضروب مريضا، ينبغي عليه أن ينتبه إلى ذلك. إن كان الحد موصلا إلى الموت لا يهمنا في برد فيه، لابد من أن يموت، سيموت في كل الأحوال. أما إذا كان الحد عبارة عن جلد ويترتب على ذلك الموت، هذا لا يجوز، لأننا رفعنا فنتركه حتى يشفى من مرضه أو حتى تنتهي موجة الحرب الشديدة. يعني الناس يتساقطون موتا في الحرب وموتا في البرد، فهل نزيد فوق ذلك الحد حتى يموت؟ عند ذلك الحديث 59 بعد 300، وهو الحديث الثاني عن هذه المدة، هذه بن أيار البدوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجدد فوق 10 أسواق إلا حد من حدود الله. فيه أحسن، لا يجدد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. فيه مسألتان، إحداهما إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها لما يقتضيه من جواز عشرة ثمانون. المسألة الثانية اختلفوا في مقدار التعزير، والمنقول عن مالك أنه لا يتقدر بهذا القدر ويجيز في العقوبات فوق هذا وفوق الحدود على قدر الجريمة وصاحبها، وأن ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يبلغ بالتعزير إلى الحدود، وعلى هذا ففي المعتبر وجهان: أحدهما أن الحدود في حق المعزر فلا يزال في تعزير الحر على 39 ضربة ليكون دون حد الشهر، ولا في تعزير العبد على 19 صبر. كل ما كان له حق من الحدود يسمى حد، والذي لا يبلغ ذلك لا يوجد فيه حد يسمى تعزير. فما الفرق ما بين الأمرين؟ قلت قبل قليل إن النبي عليه الصلاة والسلام حدث لشارب الخمر 40، وحدث للقائد في والقرآن كذلك لشارب حدث 80، وحدث لشارب الخمر مثلا قلنا 40، وحدث للزاني 100 جلدة، وحدث للزاني المحصان الرجم حتى الموت، وقال إن للعبد نصف ما على الحر. نعم، فهذه الأمور التي نجدها أمامنا لا بد أن نعرف كيف نفعل. الإمام أحيانا يفعل بعض الناس جريمة لا حد فيها، الإمام لا بد من أن يؤذن. يوجد عنده طرق في التعزير، مثلا ربما كانوا يلقمون رجلا على الحمار لكن بالمقلوب، والبطون هو أمام الناس، ربما يقصرون عليه، ربما يدخل في السجن مثلا يضرب، لكن هذا الضرب إلى أي حال؟ هل الضرب مفتوح كما يفعل اليوم في سياسة كثير من الدول؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال، الضرب له حد. لذلك قالوا إذا كان حد الحد من حدود الله عز وجل يصل إلى 40 فما العمل؟ عند ذلك نقول ما لم يصل إلى أدنى الحدود يسمى تعزير، فيضرب 10-20 إلى أن يصل إلى 39. هذا إذا كان المضروب ماذا؟ إذا كان المضروب في هذه الحالة إنسانا حرا، أما إذا كان عبدا فعليهن نصف ما على المحصنات من العبد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العبد، فالأربعون تصبح ماذا؟ 20 عندما يكون عبدا. التعزير بالنسبة للعبد كم يبلغ؟ 19 حتى لا يصل إلى أدنى الحدود. هذا طريقة في التعزير. إذا لا يجوز للإمام في التعزير أن يبلغ أدنى حد من الحدود. الثاني أنه يعتبر أدنى الحدود على الإطلاق، فلا يزال في تعزير الحكم أيضا على 19 صوتا أيضا، وفي يعني عاملوه معاملة العبد في أدنى الحدود، لكن المتفق عليه يعني والمفتى به أنه يجوز أن يصل في الحكم إلى 39. وفيه وجه ثالث أن الاعتبار بحد الأحرار فيجوز أن يزال تعزير العبد على 20، يعني إذا أخذنا باب التعزير مطلقا فهل يقاس على الأحرار أم يقاس على العبيد؟ قول أن للأحرار حدهم وأن للعبيد حدهم وأن للأحرار تعزيرهم وتعزيرهم كذلك أن للعبيد كذلك تعزير. وهنالك إذا الإمام هذا موضع اجتهاد يجتهد الإمام فيه. وذهب غير واحد إلى ظاهر الحديث وهو أنه لا يزال في التعزير على 10، وإليه ذهب من الشافعية صاحب التقريب، وذكر بعض المصنفين منهم أن الأظهر أنه يجوز الزيادة على 10. واختلف المخالفون لظاهر هذا الحديث في العذر عنه، فقال بعض مصنفي الشافعية المختلف، وفعل بعضهم أو فتواه لا يدل على النسب. والمنقول في ذلك فعل عمر رضي الله عنه أنه ضارب طبيعا أكثر من الحد أو من مئة، وصبير صبيغ صبيغا هذا، وصبيغ هذا بفتح الصاد مهملة وكثر ثاني الحروف وآخره غير معجبا معنى غير معجبا. إذا صغيرة اسمه. وقال بعض المالكية وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بجانب منهم هذا القدر، وهذا في غاية الضعف، تشريع ما يعلق لا في عهد الصحابة الكرام ولا في عهد عمر ولا في أي عهد من الحدود. إذا على بعض الناس الذين يعاقبهم. هذا الحديث كما ذهب إليه صاحب التقرير من الشافعية وهو الذي قال لا يزاد على عشرة أسور. والحديث متعلق بالمنع من الزيادة على العشرة ويبقى ما دونها لا نعلم بالمنع فيه وليس التخيير فيه ولا من شيء مما يفوض إلى الولاة التخيير تشابه بل لا بد عليهم من الاجتهاد. يعني ما معنى ذلك؟ أي لا يأتي الواحد من قريته مثلا فيسامحه أو يضربه ضربا خفيفا ويأتي من قرية بينه وبين عداوة مثلا خاصة فيزيد في ألا ما شاء الله. لا، إذا الحاكم ينفك عن نسبته وينفك عن قبيلته وينفك عن بلده فهو حاكم للناس جميعا. ولذلك كل من ولي أمرا من الأمور على أي طبقة من الطبقات وفي أي مستوى من المستويات عليه دائما أن ينظر إلى مصلحة المسلمين وينظر إلى مصلحة الأمة ماذا يناسبها، عند ذلك يفرض الأمر الذي يراه لكن بالاجتهاد والشورى بين المسلمين. وعن بعض المالكية أنه أمر الصبيان لا يزيد على ثلاثة فإن زاد اقتص منه، وهذا تحديد يبلغ إقامة الدليل المتين عليه. والعدد يرد من أن الثلاث اعتبر في المواضع وهو أول حد الكثرة وفي ذلك ضعف. قد كنا نرى بعض العلماء، يعني في أدركنا بعض العلماء يضرب في المعاهد والمدارس يعني سابقا التلاميذ الصغار، لكن الحقيقة ينبغي أن ننظر مع أنهم كانوا علماء كان بعضهم يخطئ، فالزوج الذي يضرب به الطلاب لا يصلح يعني ولا يجوز أن يكون صوتا للضرب في الحدود، فكيف يضرب الصغار فيه؟ هذا لا يجوز أبدا، رغم أنني أعرف بعضهم أنه كان من الفقهاء ربما يعني سامحه الله لأنه لم يكن ينتبه بذلك الأمر يعني، فهذا ما كان يجعله يضرب ويزيد أحيانا في الضرب. لكن ما عرفت مرة أنه زاد على أو وصل إلى حد شارب الخمر، لكن الصوت الذي كان يضرب به كان مؤلما وكان لا يصح أن يكون في الحدود، خاصة لو كان من جلد وكان مطهورا يعني بعد ذلك والضرب فيه مؤلم ومبرح. فهذا ما كان، وهذا عادة كانت موجودة في كل المدارس، وكأن الضرب كان يلازم التعليم، لذلك لم يكن يبقى في تلك المدارس إلا من وفقه الله للعلم ولا يضرب. فأما الإنسان الذي يضرب بعد سنة سنتين يترك التعليم، ولذلك نرى أن نسبة التعليم في الأوقات الماضية كان قليلة جدا، ولعل هذا هو أحد الأسباب التي ترك فيها، زائد أسباب أخرى كالفقر في المجتمع. والذي ذكره المصنف من أن أبا بردة وعالم ميار اختلفوا فيه، فقد قيل إنه رجل من الأنصار. بعد ذلك ينتقل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعد الانتهاء من كتاب الحدود إلى كتاب الأيمان والنذور. قال الشيخ في الحديث الستين بعد ثلاثمائة وهو الحديث الأول في هذا الباب عن عبد الرحمن بن سامرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سامرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. انظروا إلى هذه النصائح التي يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف بها عبد الرحمن بن سامرة. أولا يطلب منه أن لا يسأل الإمارة ولو على اثنين، معنى ذلك أما قلت ونظرت في قلوب الناس عندما لو كان يراد أن يرشح زعيم أو رئيس مثلا في بلدة من البلاد لوجدت أن كل واحد يتمنى أن يكون أنا الرئيس مثلا، وهذا أمنان عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تطلب ذلك. أنا قلت أكثر من مرة، كنا نتحدث عن باب الحدود، حد المقام في الأرض خير من نظر 40 خليفة. اليوم الحدود تعطلت في العمل الإسلامي أجمع، والسؤال عنها بالدرجة الأولى سيسأل أولو الأمر يوم القيامة، ما بالك بزعيم أو رئيس أو أمير أو ملك أول ما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى سيسأل عن كل شان بخمر، لما لم تقم عليه حتى شال الخمر في كل يوم، سيسأل عن كل زان لما لم تقم عليه الحد، سيسأل عن كل قاذف لما لم تقم عليه الحد. بالله عليكم من كان من أتقى الأتقياء ومن أصلح السلاحاء وكان يسأل هذا السؤال ويعاتب عليه في يوم القيامة، ما جوابه عند الله؟ هل تريد أن تكون أميرا بعد ذلك؟ إذا كان هذا السؤال فقط سيتوجب على كل أمير من الأمراء ولا يقول أنا ليس لي علاقة، لا. فأول أمر الحكام أن يقيموا حدود الله تبارك وتعالى، وإذا لم تقم حدود الله تبارك وتعالى حدث الفوضى، خاصة فما رأيك لو أقيم بدل هذه الحدود أشياء لا تجوز في حدود الله تبارك وتعالى، يعني يعاقبون على أشياء حرم الله إقامة العقوبة عليها ويتركون ما أمر الله تبارك وتعالى فكأنهم غيروا شرع الله عز وجل. أيضا هنالك أمر آخر إن أعفيتها عن غير مسألة، إذا كنت تأخذها عن مسألة وقال أنت وكلت إليها، أما إذا أعفيتها عن غير مسألة أعانك الله عليه، أعانك الله. والعون كيف يكون؟ غالبا يكون بالبطانة التي تكون حول الحاكم، فإن كانت بطانة صالحة إن نسي ذكرته، وإن ذكر أعانته، وهذه البطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وتقيم حدود الله، كانت هذه البطانة بطانة خير. عمر بن عبد العزيز سمي بالخليفة الخامس، هل قام لوحده؟ لا، كان هنالك من يساعده في ذلك، كان هنالك رجل صالح من أصدقائه وكان معه ولد صالح، الثلاثة هؤلاء قامت عليهم الدولة. وعندما رأى أن أحدهم قد انتقل إلى الدار الآخرة علم عمر بن عبد العزيز أن هنالك شيء قد تغير في الأمر، عندما مات الثاني وهكذا بالتدريج انتهت تلك الولاية التي لم تستمر فترة طويلة، لكنها ضربت مثلا رائعا عندما أعادت المسألة إلى حالة الخلفاء الراشدين بعد زمن تمادى فيه الحكام، حتى إنهم كانوا يأخذون الجزية من الرجل الذي كان في المية ثم أسلم، فقالوا إننا لو تركنا ذلك نقص بيت المال. فقال عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز إن محمدا أرسل هاديا ولم يرسل جاهيا، مسألة عظيمة جدا، إن محمدا أرسل هاديا ولم يرسل جاهيا. أيضا تعرض الحديث النصيحة أن الإنسان لا يحلف يمينا من الأيمان، هذا اليمين الذي ينبغي أن تحلفه إذا قدمت إليه، وكان هذا من باب إحقاق الحق، فإن كان هذا الحق من أجل يعني العدل بين الناس والدولة أن تحلف ذلك اليمين، وقد فعل سيدنا عمر ذلك فحلف يمينا على أرض اختلف بينه وبين شخص هي له من ذلك الشخص، والأمر الفاصل عند القاضي يمين، تتوجه إلى سيدنا عمر فقام فحلف اليمين وأخذ الأرض وبعد أن صار في يده وتحت قبضته وفي ملكه وحجتها وحجتها معه سيدنا علي عندما كانت المسألة لنفسه ولقد مطابق عبدالك لي وقال أخشى أن تزل قدمي، يعني أنا أخرج وأنا أصعد على الفرس كذا أقع تنكسر القدم، ماذا سيقول ثم انظروا مسرف بشبه من وراء ذلك اليمين الذي حلف، فهكذا ظن الناس فما رضي أن يحلف يمينا بالله تبارك وتعالى. لكن هنالك بعض الناس يحلف، يعني يصبح بينه وبين فلان من الناس خصومة وعداوة، فماذا يقول؟ والله لا أكلمه أبدا، والله لا أدخل بيته ولا أصل رحما ولا كذا، يعني يحدث إيمان مخالفة لمنهج الإسلام. هل يجوز هجر الإنسان المسلم؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يهجر أخاه فوقفا، حتى نظر ما شاعر الإسلام بذلك هاجر فوق الثلاث إلى سبع خلفت قول نبيين أزدى العرب. هجر الفتى فوق الثلاث محرم ما لم يكن فيه لمولانا سبب. إذا يبادر الإنسان إذا حلف يمينا ووجد أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. مثلا لو حلف والله لآل صلاة الجماعة أي خير في هذا اليمين؟ ماذا نقول له؟ لا كفر، تعال إلى صلاة الجماعة وكفر عن يمينه. والله لا أصل الرحم، صل الرحم وكفر عن اليمين. وهكذا قال فرأيت يعني غيرها خيرا منها، يعني الذي حلفت عليه على صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة أفضل من عدم صلاة الجماعة، فكفر عن يمينك. وكأن الله عز وجل يقول إنك لو حلفت باسمي فأنا أبعد لك أن تطعم عشرة من عبادي طعاما بوجبة واحدة وأنا أسامحك بذلك فتكون كفرت عن هذا اليمين. طبعا كفارة اليمين هي تحليل الرقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. إذا عجز عن هذه الأمور لا ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام. أما بعض الناس يقول يا أخي الآن تكلفني أن أصوم ثلاثة أيام، هذا خطأ، لأن الصيام لا يكون إلا بعد العجز عن المراحل الأولى. فيه مسائل، الأولى ظاهره يقتضي كراهية سؤال الإمارة مطلقا، والفقهاء تصرفوا فيه بالقواعد الكلية. فمن كان متعينا للولاية وجب عليه قبولها إن عرضت عليه وطلبها إلا بتعرض لأنه فرض كفاية. يعني الأمير ينبغي أن تتصف به المواصفة. سأخفف الأمر، دخلنا إلى مسجد. واحد مننا طالب علم يتقن قراءة القرآن وخاصة الفاتحة ويعرف أحكام الصلاة. هل هذا مجال التواضع يمت أنا له إلى أصلي إماما؟ لا، ماذا استفدت بعلمك؟ تترك بعض الجهل في يصلي إماما وأنت مع ذلك أنت الأهل للإمامة ولا يوجد من يماثله. إذا هنا يجب عليه أن يصلي إماما، وإذا كانت فيه آلية الحكم ولا يوجد في المجتمع واحد آخر عنده آلية الحكم يجب عليه هنا أن يمتثل. نعم يجب عليه هنا أن يمتثل. وإذا فسد الزمان فعل العالم أن يظهر علمه، يعني تبين ربما أن تكون في مكان لا تعرف، لكن إذا وجدت شيئا من الخطأ فقل هذا خطأ لقول الله لقول رسول الله، بين له ذلك الأمر ووضح هذا الأمر، فهذا مما ينبغي ويجب عليه. إذا كان هذا الأمر فرض كفاية ماذا قال؟ لا يتأدى إلا به فيتعين عليه القيام به، وكذا إذا لم يتعين وكان أفضل من غيره. وما معنى ولاية المفضول مع وجود الأفضل؟ لكن المتفق أنه يجوز أن يتولى المفضول مع قيام الأفضل. وهذا دليل أن الأئمة كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وسواه من الأئمة طلب منهم أن يكونوا قضاة لكنهم رفضوا. هل الإمام أبو حنيفة يعني مذنب عندما يفرض الحكم بين الناس مع أنه بعد الناس بعصرين؟ لا. لماذا؟ لأنه كان يعلم أنه يوجد في المجتمع من يجيل الحكم بين الناس، ولذلك هو تفرغ للعلم لم يتفرغ للقضاء. وكذلك الإمام الشافعي، ففي عصرهم كان هنالك كبار القضاة الذين تولوا الفصل بين المسلمين، وهذا لا يضر بهم، وهذا مما يكون فيه العلماء يمكن أن يتولى المفضول مع وجود المفضول. يعني الآن كنا في المسجد وقلنا مثلا في عنا طلاب علم كثيرون، قد يكون أستاذ لهم مثلا ومعلم، فأحيانا صلي إمامك، وصلوا إمامته أم لا؟ هل كلهم تصلوا إمامته؟ مع أنه يوجد الأفضل، لكن ماذا؟ ما اختلفوا، واختاروا واحدا منهم، فصلى بهم إمام. وإن كان غيره أفضل منه، ولم نمنع نوية المفضول مع وجود فاضل، فهنا يفرض له أن يدخل في الولاية وأن يسأل إذا كان مفضولا. وحرم بعضهم الطلب وكره للإمام أن يوليه، وقال إن ولاه انعقدت ولايته وقد استبدل فيما قال. ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهية القضاء بأحاديث وردت. إذا مسألة القضاء أحيانا تكون مكروهة، أحيانا تكون واجبة، أحيانا تكون حراما باختلاف الأحوال. إذا لم يوجد غيره فما حكم واجب؟ وإن طالبها وكان قادرا عليها فهذا من باب الكراهة، وإن كان جاهلا وقام فيها عند ذلك كان من الذين يفعلون الحرام عياذا بالله. المسألة الثانية، لما كان خطر ولاية عظيما بسبب أمور في الوالي وبسبب أمور خارجة عنه، كان طلبها تكلفا ودخولا في غرر عظيم، فهو جدير بعدم العمل. ولما كانت إذا من غير مسألة لم يكن فيها هذا التكليف كانت جديرة بالعون على أعدائها وأثقالها. وفي الحديث إشارة إلى لطاف الله تعالى بالعمل بالإعانة على إسقاط الصواب في فعله وقوله، تفضلا زائدا على مجرد التكليف والهداية إلى النجدين هي مسألة أصولية كثر فيها الكلام في فنها، والذي يقال إليه في الحديث ما أشرنا إليه الآن. الولاية خطر عظيم، الحكم خطر عظيم، ولذلك ماذا بين النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تطلب ذلك، إن طلبتها جعلك الله أنت موكلا فيها، يعني وكلك إلى نفسك. أما إذا طلبت منك وسئلت وأعطيتها من غير مسألة منك إنك لا تريدها ومع ذلك أعطيت، فمن المعين؟ الله تبارك وتعالى. الله يبين لك أعوانا صالحين ومستشارين، يعني عند ذلك فضلاء يعينونك على ذلك الحكم. المسألة الثالثة، للحديث التعلق بالتكفير قبل الحين، ومن يقول بجوازه قد يتعلق بالبداهة بقوله عليه الصلاة والسلام فكفر عن يمينك وقت الذي هو فن، يعني كفر وقت. أما إيتي وكفر أيهما؟ هل يوجد ترتيب؟ هو أصل الواو بمقتضى الجمع في اللغة العربية، لكن قالوا هنا هل يمكن للإنسان أن يكفر قبل أن يفعل؟ يعني مثلا قال والله لا أصلي جماعة، فجاء في الطريق ووجد عشرة مساكين فأعطاهم بكل واحد مثلا الطعام، وبعد ذلك جاء ولبسهم ثم جاء إلى المسجد فصلى، هذا كفر ثم أدى. لكن لو فعل العكس، جاء فجاء إلى المسجد ثم كفر، هل يوجد فرق بينهما؟ هذا ما يريده الشيء. قال الحديث تعلق بالتكفير قبل الإثم، يعني قبل أن يحنى. ومن يقول بجوازه قد يتعلق بالبداهة بقوله عليه الصلاة والسلام فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير، وهذا ضعيف، لأن الواو لا تقتضي التركيب، والمعروف عليه بها جملة واحدة وليس بجيد. طريقة من يقول في مثل هذا إن الفاعل قد ضم الترتيب والتعليل فيقتضي ذلك أن يكون التكفير مستعقبا لرؤية الخبر أو مستعقب لرؤية الخبر في الحفظ، فإذا استعقب التكفير تأخر الحفظ ضرورة. وإنما قلنا إنه ليس بجيد لما بيناه من حكم الواو، فلا فرق بين قولنا فكفر وات الذي هو خير وبين قولنا فافعل هذين، ولو قال كذلك لم يقضي ترتيبا ولا تقديما، فكذلك إذا أتى بالواو. وهذه الطريقة التي أشرنا إليها ذكرها بعض الفقهاء في اشتراط الترتيب في الوضوء، وقال إن الآية تقتضي مس الوجه بسبب الفاء، وإذا وجب التقديم تقديم غسل الوجه وجب الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقا، وهو ضعيف لما بينا. يعني إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم، معنى ذلك ينبغي أن يكون الغسل أولا. طبعا ليس هذا هو الدليل المحيط، نعم الجواب على ذلك أن هذا الدليل لو انفرد في الوضوء لكان ضعيفا، ولكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وجود الفاء القول لأن مثلا الواو تقتضي الترتيب، وجود ممسوح ما بين مغسولات، عمل الصحابة وعمل النبي بشكل دائم على هذا الأمر إلى غير ذلك ماذا يقتضي؟ لم نأخذ الترتيب من هذا الدليل فقط، إنما هو لا يرد على الترتيب في الوضوء، وإنما يرد أنه لو انفرد هذا الدليل فقط. يعني إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا، هذه الفاء تقتضي الترتيب أو الواو تقتضي الترتيب، كل واحد منهما دليله ضعيف، لكن لو جمعنا الأدلة مع بعضها البعض لوجدنا أن الترتيب ركن من أركان الوضوء كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. والشيخ هنا لا يجب إلا واحدة، ولذلك ضعفها فقال من الممكن أن نكفر عن اليمين ثم نفعل الأمر، أو نفعل الأمر ثم نكفر عن اليمين، فالله سبحانه وتعالى والشارع خيرنا في هذا الأمر. المسألة الرابعة والأخيرة، يقتضي الحديث تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى اليمين إذا كان غيره خيرا بنصه. وأما مفهومه فقد أشير بأن الوفاء بمقتضى اليمين عند عدم رؤية الخير في غيرها مفهوم. واحد حلف يمينا لا يكفر، واضح لا استمر في هذا اليمين ولا تكفر عن هذا اليمين. إنك إذا كنت طيلة حياتك صادقا إنما يكفر الكذب الذين لا يؤمنون. وقد تنازع المفسرون في قول معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، وحمله بعضهم على ما دل عليه الحديث ويكون معنى عرضة أي مانعة، وأن تبروا بتقدير ما أن تبروا. يعني إذا تقول والله مثلا لماذا لا تفعل هذا الخير؟ أخي والله أنا حالف يمين على ذلك، كف عن يمين وفعل الذي هو خير. ثم قال الحديث الثاني عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحلف. نقف إن شاء الله نتابع ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.